اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثامن والأربعون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب الصدق، وبدأناه بالآيات التي ذكرها الإمام النووي تنويها بأهمية الصدق وأمرا للناس بالمسلمين بأن يكونوا صادقين إن كانوا صادقين في إسلامهم لله عز وجل. وبعد ذلك تلينا الحديث الأول الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ذكرنا في درسنا الماضي المصدر الذي من أجله كان للصدق هذه الأهمية الكبرى، فقلنا إن الصدق أولا هو منبع الإيمان بالله عز وجل، كما أن الكذب هو مصدر الكفر والجحود بالله سبحانه وتعالى، وشرحنا ذلك. وقلنا بعد هذا والصدق أيضا هو مصدر الثقة بين الناس بعضهم مع بعض، وقد أمر الله عز وجل عباده أن يكونوا عونا بعضهم لبعض، فقال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. والباري سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، والمراد بالإصلاح هنا الإصلاح العملي الذي يتم عن طريق التعاون، لا الإصلاح الشعاري الذي يتم بواسطة ألفاظ المجاملة. وإذا كان هذا الدين قائما على تعاون الناس بعضهم لبعض، وإذا كان هذا التعاون في ميزان الله عز وجل نوعا من أجل أنواع العبادة، فلا بد أن يعتمد هذا التعاون على شرطه الأساسي، وشرطه الأساسي الذي لا بديل عنه الثقة، والثقة لا تأتي إلا عن طريق الصدق. وقلنا إن الإنسان مهما كان صادقا فلا بد أن يهديه صدقه إلى البر بالله والبر مع الناس، وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فلا يكون الإنسان صادقا، معنى صادقا أي ذا صفة اسمها الصدق، إذا لا ينطبق هذا على رجل صدق مرة في حياته أو الغالب عليه الكذب والنادر في حياته الصدق، هذا الوقت لا ينطبق على مثل هذا الإنسان. فإذا كان الإنسان صادقا يعني متصف بطبيعة الصدق فلا بد أن يدفعه الصدق إلى البر أولا مع الله، لأنني عندما أكون صادقا عقلي لابد ان يهديني الى وجود الله ان كنت عاقلا. وانا صادق، لا كيف يمكن ان اتصور اجتماع الصدق مع الكفر بالله؟ لا يمكن. فصدقي سيهديني الى البر بالله، اي الى الايمان به. وهذا البر بالله عز وجل هو الذي سيصلني الى رضا الله عز وجل وجنته يوم القيامه. لذلك الصدق يهدي الى البر مع الناس. فانا اذا كنت صادقا دائما فلن يخشى احدا جانبي غشا، خداعا، كذبا، افتراء، تعصبا لشخصي، ضده، اثره. صدقي سيمنعني من ذلك. اذن اتصاف الانسان بالصدق يهديه الى البر مع الله، ويهديه الى البر ايضا مع الناس، والبر يهدي الى الجنه. كل هذا ذكرناه في الاسبوع الماضي. ثم ختمنا درسنا بسؤال وجواب، وقلنا سنتمم الحديث ان شاء الله اليوم. قلنا ان في الناس من قد يسأل او يعترض اذا كان الصدق دائما يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه، فما احرى الاوروبيين وهم الذين يتصفون على ألسنة كثير من الناس عندنا بأنهم الصادقون الذين لا نظير لهم في الصدق. إذا كان الأمر كذلك، إذا ينبغي أن يهديهم الصدق إلى البر مع الله أولا ومع الناس ثانيا. وقد عرفنا أن البر يهدي إلى الجنة، مع أننا نعلم أن معظم هؤلاء الأجانب لا يؤمنون بالله الإيمان الحقيقي أصلا، ولا يؤمنون بيوم القيامة إن آمنوا بالله عز وجل. فكيف ذلك؟ أجبنا في حينه وقلنا الخطأ يكمن في المقدمة الأولى كما يقول المناطق. أين يكمن الخطأ؟ يكمن الخطأ في قول من يقول ان هؤلاء الاوروبيين يتصفون بالصدق دائما، لانهم اخذوا صفات الاسلام في الوقت الذي تركنا فيه هذه الصفات. هذا الكلام خطأ وفيه مبالغة كثيرة جدا، وينبغي للإخوة الذين يقومون ويقعدون بهذا الحديث أن يكونوا على بينة وتحفظ مما يقولون. هذا الكلام ليس صحيحا. وذكرنا الدليل على عدم صحته، أي ذكرنا بعض الدليل. وقلنا ونكمل الآن، إن فلسفة الرجل الغربي اليوم على مستوى السياسة في رجال السياسة، وعلى مستوى الاقتصاد في رجال الاقتصاد، وعلى مستوى رجل الشارع بالنسبة للأسواق والشوارع والموازين. فلسفتهم جميعا هو سل وراء ما تقتضيه مصلحته، ويلتزم بما تقتضيه هذه المصلحة، يعتقد ما تقتضيه هذه المصلحة. تلك هي الفلسفة التي ينساق الغرب وراءها على اختلاف طبقاته وعلى اختلاف فئاته. وهذا شيء مدروس وشيء مكتوب وشيء مطبق. فإذا اقتضت المصلحة أن نعتقد في دين خرافي لا وجود له على صعيد الحقيقة لكن كانت مصلحتنا كذلك، فلنعتقد ذلك، ولنعتقد أن هذا صدق وإن كان في واقعه كذب. إذا كانت المصلحة تقتضي أن نقول أن عبادة الأصنام أو عبادة الأفكار أو عبادة الشهر أو الشمس أو الكوكب أو أي شيء أمر يحقق مصلحتنا، إذا رأينا ذلك فلا مانع أن نحصر الأدلة كلها لإثبات أن هذا حق. وإذا اقتضت المصلحة أن نقول إن الحق الفلاني الساطع الواضح الأدلة باطل لأن مصلحتنا تقتضي ذلك، إذا سينبغي أن ننظر إلى هذا الحق على أنه باطل، وينبغي أن نجمع الأدلة من أي الأطراف استطعنا لنثبت أن هذا باطل. يعني إذا اقتضى الأمر أن يقول، إذا اقتضت مصلحة الغربيين أن يكون الإسلام عندهم باطلا، كما أنكر أن يكتب قائم من الأدلة الكثيرة على أن الإسلام باطل. والحقيقة هم لا يتعاملون مع جوهر الإسلام، لا إن كان باطلا ولا إن كان حقا، وإنما يلحقون مصالحا. فهم على بينة من هذا الأمر ومقتنعون تماما بأن الإسلام إذا استيقظ حكمه وانتشر سلطانه خطفت رسالة الرجل التي تسمى رسالة الرجل الأبيض عندهم، نعم، وانتهى دور الحضارة الغربية وانكمش سلطانه، ولا بد أن ينتشر سلطان الحضارة الإسلامية بشكل أو بآخر كما يقول. إذن المصلحة تقتضي أن ننظر إلى الإسلام على أنه ليس حقا، وإن كنا نعلم أنه حق. وهكذا تخرج الكتابات والتآليف التي تقول هذا الكلام، لا قناعة منهم بما يقولون، ولكن لحاقا منهم بالمصلحة التي آمنوا بها. ذكرت لكم مرة عن التقرير الذي كتبه، تقرير سري خاص كتبه رجل استرالي اسمه ويليام كريتون، ورفعه الى هيئة الامم المتحدة بعد ان اوفد مراقبا الى سلسلة مؤتمرات عقدتها الجامعة العربية للنظر في التشريعات المطبقة في العالم العربي. وكان في هذه المؤتمرات كانت دعوة جادة وصادقة الى الاتجاه الى التشريع الاسلامي وتطبيقه. هذا الرجل رفع تقريرا يحذر فيه الغرب عموما، نعم، من ان يقظة اسلامية تطرق الابواب، وان هذه اليقظة الاسلامية، هذا الكلام يهمسه في اذن قومه، ولكن يشاء الله ان ينتشر هذا الامس في ربوع العالم الاسلامي ايضا او جزء من العالم الاسلامي. يهمس في اذن قومه ان اليقظة الاسلامية على الابواب، ولاحظوا يقظة اسلامية مستقرها العقل والفكر والعلم زاد، وهكذا يفكر الغربيون، زاد قوة البترول وهذا الذهب الذي يملكه العرب، زاد هذه المواطن الحساسة التي يتبوأها العرب والمسلمون من العالم، زاد كما هذا يهدد الحضارة الغربية. ينبغي أن نكون على حذر، وينبغي أن نصور أن الأمر إنما ما يتعلق بالإسلام هو كذا وكذا وكذا وكذا. أقل المراتب حتى لا ينتشر صدى ذلك الى الغرب فيتأثر الغربيون بالاسلام فيصبح الغربيون جنودا لدين الله عز وجل. واخذ يحصي تقريره بمشاريع الاكاذيب على الشريعه الاسلاميه وعلى التاريخ الاسلامي من اجل ان يتعاملوا بهذه الاكاذيب لاجهاض الشعائر هذا الدين ان لا يصل اليهم. وما يدعوهم الى اتخاذ الخطوات التي ينبغي ان يتخذوها لكي لا يستيقظ هذا الشعور الاسلامي يقظته المخيفه. اذا ما الذي نراه من خلال هذا الذي نقول؟ نرى ان هنالك مصلحه هو المقياس للحق وللباطل، ليس المرجع القرار العقلي كما هو الامر عند الاحرار في التفكير، وانما ينظرون الى مصلحتهم. مصلحتنا في ان يقوى الاسلام وينتشر سلطانه، اذا نقول هو حق. مصلحتنا في ان لا ينتشر الاسلام، اذا نقول انه باطل. اين هذا؟ من يقول ان الغربيين جماعه يتصفون بالصدق؟ عجيب هذا الكلام، والله ما اعلم. يعني سذاجه يبلغها انسان عربيا مسلم لانه رحل الى اوروبا رحلتين ثلاثه وتعامل مع بعض التجار وارباب الصناعه، فاخذ يقوم ويقعد بدعايه كاذبه لهم وينجدهم تنجيدا عجيبا ويقول هم صادقون، والله انهم على النقيض من ذلك. لكن اذا اقتضت المصلحه الصدق صدقوا، لا من اجل عين الصدق ولكن من اجل مصلحتهم. عندما اقتضت المصلحه ان تكون اكاذيب المستشرق الالماني شرط على الشريعه الاسلاميه حقا، عندما اقتضت مصلحه الغرب ان تكون اكاذيب المستشرق الالماني شرط على الشريعه الاسلاميه حقا، قدسوا كتابه اينما تقدم، ومنعوا اي انسان من ان يكتب اي افراد عليه. مع العلم ان اصغر طالب علم في مستوى الجامعه للتاريخ العربي والاسلامي يعلم ان هذا الكتاب مملوء بالاكاذيب. وحسبكم انه يقول ان الفقه الاسلامي يوجد قبل ان يوجد الحديث المدني، فالفقهاء وجدوا قبل ان يوجد الحديث، والفقهاء عباره عن جماعه اصحاب اجنده قانونيه ممتازه تحتالوا لتخليد قوانينهم بان ربطوها بمصدر ديني اخترعوه وهو الحديث. يعني الشافعي اوجد فقهه ثم اوجد الحديث واخترعه اختراعا ليدعم بهذا الحديث الذي اخترعه فقه. ما في كاتب، ما في طالب على مستوى البكالوريا الا ويعلم ان هذا كذب، ان كان غربيا وان كان شرقيا وان كان عربيا، يعلم ان هذا كذب. هذا كذب ام صدق؟ كيف يكذبون؟ ومع ذلك الامر ليس الشاهد، ليس هنا الشاهد. اننا نقول عندما تقدم انسان مثل الاستاذ الدكتور امين المصري عليه رحمه الله، وهو من اقدم الاساتذه في هذه الجامعه، عندما اراد ان ينال درجه الاستاذيه في بريطانيا ويجعل اطروحته نقد كتاب شخص، نقد علمي يشير الى الكذب ليقول انه كذب، والى الصدق ليقول انه صدق، وكتب ودعم كلامه بالادله والتاريخ والحجه، وتقدم بمنازل مما كتب الى اساتذته. فماذا كان من موقف الاساتذه الذين يصفون من قبل كثيرا من السجد في بلادنا بانهم سابقون ولا يعلمون الكذب؟ قال له رسالتك هذه لم تقبل. لماذا؟ حاكمين، ان كنت كاذبا فسانزق كل ما كتبت، وان كنت صادقا فماذا تطلبون اكثر من الصدق؟ قال لهم مهما كان كلامك صادقا فلن تنال درجه الاستاذيه عندنا على اطروحه تنتقد بها شخص. وذهب الرجل فخرج من جامعه الى جامعه اخرى وبحث عن من يصفون بانهم يعني لا يتعصبون وانهم يريدون الحق لوجه الحق، ودلوه على رجل اسمه آربري يمكن لا يزال حيا. وبدا يجدد اجرحته عنده، ولما تلا عليه قال له هو الاخر، لماذا اخترت شخص لتنتقده؟ قال له لاني رايته يكذب، ونحن واياكم جماعتنا والعلماء ينبغي ان يكونوا اغير الناس على الصدق واكره الناس من كذب. نعم. قال له انصحك ان تغير اطروحتك هذه، فلن تجد في اوروبا كل جامعه تقبل ان تعطيك شهاده الاستاذيه على نقد رسالة لشخص مهما كان كلامك صحيحا ومهما كان كلامه كذبا. ثم لا تدرس شخص عندكم في بلادكم، لا تدرسوه في بلادكم، نحن ندرسه في بلادنا. قال وهل انتم حريصون على ان تدرس الحق ام تدرس الباطل؟ ماذا تبقون من هذه الظاهرة ايها الاخوة؟ ماذا تشاهدون من خلال ذلك؟ ولنقارن بين هذا الواقع الذي يدل على ان الغرب وضع الصدق تحت قدميه ويسحقه سحقا في سبيل ابسط مسرقه ماديه شهوانيه له، ولكن على السذج ان يعلم ان الغرب يدرس قضاياه الاقتصادية والمادية دراسة معمقة، ومن هذا المنظور يدرس كلين الدعاية. الغرب الآن في الجامعات الغربية معاهد خاصة من أجل التكلم في أمر الدعاية، الدعاية التجارية، من جملة مقومات الدعاية من أجل ترويج البضاعة الصدق. ومقتضى الامر الصدق في حالات معينه من اجل تجمع الزبائن وتهيمن على السوق. ولكن هذا الفن نفسه يقول اذا اقتضتك المصلحه ان تخوض، ان تكون، ان تغير، ان تبدل، فلا يمنعنك من ذلك اي مانع. وهذا الذي نقول اكبر دليل وشاهد على ذلك. اذا وينبغي ان نلتف من صدورنا هذه يعني الحاله التي لعلها يعني حاله ضعف، لا نسميها حاله قناعه عقليه، وهي الحاله التي وصفها ابن خلدون رحمه الله تعالى عندما قال ان الطرف المغلوب مفتونا دائما بتقليد الطرف الغالب واعطائه صفه الكمال دائما. وهذه حالة اسمها حالة مرضي، حالة ضعف، هي الحالة التي عبر عنها بعض العلماء المعاصرين بقابلية الاستعمار. هي قابلية الاستعمار عند بعض النفوس، والمصيبة كل المصيبين لا في ان يلتصق الاستعمار في بلد من البلاد، ولكن المصيبة العظمى أن توجد قابلية الاستعمار في نفوس كثير من الناس. الكلام لا يمكن ان يعتبر الشيء منه صحيحا ابدا. طيب اتمنى هذا الموضوع. ثم ان المصطفى عليه الصلاه والسلام يلفت نظرنا الى الشكل الاخر فيقول: وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. الرجل الذي يتم الكذب لابد ان يدفعه الكذب دفعا الى الفجور، دفعا من قمه الفجور الى فروع الفجور المتنوعه. كما قمه الفجور الكفر بالله. نعم. قمه الفجور الكفر بالله عز وجل. عندما يؤمن العقل بالله عز وجل، ولكن مصلحة الإنسان، أنانية الإنسان، عصبيته، أثرته تتعارض مع إيمانه العقلي الصافي بالله عز وجل. فهذا الإنسان إما أن يكون ممن قبله على الصبر فيضحي بأنانيته ومصلحته وكل ما يحتاج إليه من أجل أن يحافظ على قراره العقلي صافيا عن الشياطين، وإما أن يكون هذا الإنسان ممتنعا على الكذب فهو لا يبالي في هذه الحالة أن يسخر الكذب من انتصار ذاته، أنانيته، كبره، مصلحته. ما كان يكفر بالله. إذا يهديه الكذب إلى الفجور. نظير ذلك ذلك الملك، ملك من ملوك الغساسنة في عهد عمر بن الخطاب، جاء فدخل الإسلام. معنى أنه دخل الإسلام أن عقله أيقن الإسلام، وأنه عرف أن محمدا رسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان حق. وذات يوم وبينما هو يطوف بالكعبة، نعم، لقد أقبل رداءه يجر وراءه، إذا برجل من عامة الناس، نعم، يدوس على رداء هذا الرجل الكبير أمير أو ملك من ملوك الغساسنة بدون قصد، وطئت قدمه طرف رداء هذا الرجل. فنظر، وإذا برجل قد يكون من عامة الناس أو من فقرائهم، فاستشاط غضبا وصفعه على وجهه. الجوز الإسلام والحكم السائد حكم الله، الشريعة شريعة العدل. رفع هذا الرجل البسيط غلامته إلى أمير المؤمنين عمر، وتأكد عمر رضي الله عنه أن الأمر قد حصل، فاستدعى أمير المؤمنين عمر هذا الأمير الكبير وقال له: القتال أو أن تثبت أن الرجل القصاص في ذلك ما دمت قد فعلت هذا، أو أن تثبت أنك لم تصفع أو أن يتجاوز عنك. لما وجد هذا الرجل ان الامر هكذا، وقع على مشكلة التناقض بين كبريائه وبين الحق الذي امن به عقله. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة انه استمر الكذب واثره على الصدق حفظا لكبريائه، وفي اليوم الثاني ارتد وعاد الى هذه الارض، الى ارضه في بلاد الشام، مرتدا عن دين الله عز وجل. اذا هذا الانسان كذب، فكذبه بعثه على الفجور. ولو انه كان منتبعا بالصدق لكان الامر على النقيض من ذلك تمام. رجل اخر، مثال اخر في عهد اخر، رجل من اكبر العلماء، نعم، اسمه ابن سقا، اظن في القرن السابع الهجري، نعم، في اواخره، اسمه ابن سقا. أرسله أمير المؤمنين إلى بلاد الأندلس. نعم. من أجل أن يجادل في إثبات الدليل على أن الإسلام حق. وقد قلت لكم قصته أذن في هذا المسجد من قبل. وناقش فأفهم وظهر الحق أبلغ واضحا على يديه وفي لسانه. ولكن الجماعة الذين طلبوا هذه المقابلة وهذه المناقشة لجأوا إلى الطريقة الأخرى التي هي أخطر من النقاش الفكري. استضافه ملك ذلك البلد ولا أذكر اسمه إليه بعد أن كلف ابنته الجميلة جدا أن تخرج عليه فتقدم الضيافة بيده. نعم. ولما رآه ابن سقى دخل حبها شباك قلبه وامتلكت عليه جوامع نفسه فخطبها من أبيه فاعتذر لأنه مسلم بينما هم غير مسلمين. وها هنا تقع المشكلة مرة أخرى. وقع التناقض بين الإيمان الذي أقره العقل بل هو المنافع عنه وهو المناقش دون الحق وهو موقن بالحق كل إقامة لكن يقع التناقض بينه وبين شهوة عارمة من شهوات النفس. هنا يأتي حديث رسول الله الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. والكذب من أين يأتي؟ يأتي من رعونات النفس وهوانه جبل النفس الغرائز الحيوانية التي تشكل جانب من جوانب القيمون الإنساني. نعم. فآت الكذب ولما كذب هداه الكذب إلى ماذا؟ إلى الكفر. كفر الرجل وأعلن عن ارتداده وهكذا. فقد وصل أولئك المبتلين إلى ما استهدفوه عن طريق استثارة الشهوات والأهواء بخطم أسرع وأقل بكثير من طريق البحث العقلي، بل البحث العقلي كله إلى جانب الحق وليس إلى جانب الباطل في كل عصر وفي كل زمن ومكان. فكفر الرجل ولما كفر أعلن كفره على رؤوس الأشهاد لينفح كفره تلك الغلبة التي تغلبها على أولئك المبتلين فلا يتزعزع كفر الكافرين بسبب ذلك المكتب السابق. وطرد الرجل ابن سقى شر الطرد ولم يزوجه طبعا لابنته ومات في سكة من سكة تلك البلاد. نعم. وآل أمره إلى هذا الذي قال عنه رسول الله وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. لكن كما تحدثنا عن الصدق لأنه يهدي إلى البر والبر يبدأ من أرقى درجاته وهو الإيمان بربوبية الله الواحد الأحد وربوبية الإنسان لله ثم يهتقي فيهدي إلى أنواع من البر المتفرعة الأخرى وهي البر مع عباد الله عز وجل. كذلك الكذب يهدي إلى أولا أسوأ أنواع الفجور ثم يهبط بصاحبه فيهديه إلى قروع من الفجور الأخرى. الكذب على الناس، الغش في المعاملة، الخطر، الخداع، المكر. طبعا وراء دعاء الكاذب دائما الشهوة والغرض. لأن ما الذي يستعطي أصل الصدق؟ الإنسان لا يكذب إلا لدافع أن يحمله على الكذب. ما الذي يحمل التاجر على الكذب؟ شهوة الربح. ما الذي يحمله على الكذب؟ شهوة السمعة، الأثرة، المصالح المادية أو المصالح المعنوية وهكذا. إذن فقد عرفنا من خلال هذا الحديث العظيم الذي اوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة وانه مرتبط مع الايمان دائما، وخطورة الكذب لانه مرتبط مع الكفر دائما، الا من رحم ربك. ثم ننتقل بعد هذا الى الحديث الثالث عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال: حسبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدقة مأمونة والكذب ربا. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. يريبك يشرحها الامام النووي يقول: يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل الى ما لا تشك فيه. هذا الحديث من يرويه؟ ابو محمد الحسن بن علي رضي الله عنه. الحسن ابن علي رضي الله عنه ولد في العام الثالث من الهجرة، أي بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاثة أعوام. نعم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه الحسن، وهو الذي سماه أيضا بأبي محمد. إذن فهي تسمية من رسول الله وتكنية أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبكم فيما يتعلق بمناقبه، تلك السنة الكبرى التي امتاز بها الحسن رضي الله عنه، ذلك الإنسان الذي أتاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرة فخرج الحسن ورقى المنبر وهو طفل، فأمسك بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الناس وقال: إن ابني هذا سيدنا، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حديث صحيح يرويه البخاري أي غير البخاري بطرق كثيرة جدا، لأن رسول الله قال هذا الكلام على المنبر، وما رجل جالس في المسجد إلا وسمعه من رسول الله، ولذلك له طرق كثيرة. كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام شعر أن في الناس من قد يعني ينتقد باطنا إن لم ينتقد ظاهرا، ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك حديثه معنا والتفت إلى الطفل يهتم به هذا الاهتمام؟ كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام طرح مثل هذا الشعور في فكر بعض الناس، فقال هذه الكلمة: إن ابني هذا سيد، أي يستأهل هذا الاهتمام به، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأين نجد مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ لما توفي المصطفى وآلت الخلافة إلى الخلفاء الراشدين، يتوفي علي رضي الله تعالى عنه يدين على الحسن بالخلافة، وجيش جيشا مضى به إلى الشام لقتال معاوية. وفي الطريق تأمل الحسن رضي الله عنه في الأمر، فوجد أن الأمر لن يستجد له إلا بعد أن يقتل عدد كثير من المسلمين من هؤلاء وأولئك. ولما رأى الأمر كذلك آخر أن يتنازل عن الخلافة حقا لدماء المسلمين وإيثارا لغيره على نفسه، وأرسل بذلك إلى معاوية فتراود وتم الصلح على أساس ذلك، وخرج الحسن رضي الله عنه يعلن على رؤوس الأشهاد الطرفين يقول: إن كان الحق لي فقد تنازلت عنه لله، وإن كان الحق لمعاوية فما ينبغي أن أنازعه. وهذا الحسن أدراجه رضي الله عنه. هذا هو مصداق كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه معروفا بالشهامة ومعروفا بالكرم العظيم ومعروفا بالإيثار والإخلاص، وقد ثبت أنه تنازل عن ماله كله 3 مرات. وذكر ابن العماد في كتابه شجرات الذهب أن سائلا سأله عن فقر شيئا من المال فأعطاه 5000 دينار و5000 درهم. هذا مبلغ كبير جدا، وكان ذا شعور رقيق ومتصفا بكل صفات الكمال التي اجتمعت في كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام عنه: إن ابني هذا سيد. وقد ذكر المترجمون له أنه مر بصبيان ذات مرة استضافوه، وكانوا قد اجتمعوا على كسر من الخبز يأكلونها، استضافوه طلبوه أن ينزل التواكل معهم، فنزل الحسن رضي الله عنه وجلس معهم يأكل، ثم حملهم جميعا إلى داره فأطعمهم وكساهم وأكرم كل منهم، وقال لبعض صحبه: إنهم أسبق مني فتلة، فلقد أكرموني بكل ما يملكون، وهذا كان كل ما يملكون، أما نحن فنحن نملك أكثر مما كانوا يملكونه. وتوفي رضي الله عنه على الصحيح 50 من الهجرة، 53 54، خلاصة حوالي 50 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يتم من العمر 50 عاما. الشيء الذي يلفت نظرنا إليه رسول الله في هذا الحديث وما ينبغي أن نمر عليه التأمين له، قوله عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذا فقد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الطرفين بالإسلام. فلو أن إنسانا أخرج أحد الطرفين عن رقة الإسلام لسبب ما، فقد خالف قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه لما اتهم به إخوانه المؤمنين المسلمين. فلا القوم الذين كانوا إلى جانب الحسن ولا الذين كانوا إلى جانب معاوية لا يجوز إطلاقا أن نغمس واقع أحد منهم في الكفر بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لكن طبعا الخطأ شيء والكفر والإسلام شيء آخر، وينبغي أن نتحفظ دائما في تعابيرنا، وتكون كلماتنا موزونة في نظام العقل، وأن ينضبط عقلنا أيضا من نظام الشرع. فخطأ يمكن أن يكون هناك خطأ، وقد قلت لكم في دروس تاريخ التشريع الإسلامي إن جل فقهاء أهل السنة والجماعة كانوا يرون في الخصومة التي قامت بين علي ومعاوية أن الحق في الخلافة إلى جانب من؟ سيدنا علي رضي الله عنه. ومعنى هذا أن معاوية يكون بذلك بازيا، ولكن هل خرج بهذا عن الإسلام؟ هل خرج بهذا عن رفقة الدين؟ معاذ الله. فإذا أردنا أن نناقش الموضوع ينبغي أن نناقشه بناء على عقلانية صافية، على أن تكون هذه العقلانية أيضا مطبوخة بنظام الشريعة والإسلام. نحن الآن أنا يعني أتحدث في طرف من كلمة سيدنا الحسن رضي الله عنه، والحقيقة لقد تأثرت تأثرا بالغا لدى قراءة ترجمته المستفيدة التي لسنا بصددها الآن، ولكن ما ينبغي أن أسترسل في العاطفة بحيث أجعل عاطفة تبدد القرار العقلي والقوادح الشرعية، لا، بل أقول كما قال من الإمام البوصيري رحمه الله تعالى، قال كلام رائع في عنديته، مدح آل البيت مدحا رائعا وكل من يقع تحت مدوحه هذا، وقال كلاما رائعا نابعا من صميم حشاشته، قال بيت النبي طبتم وطاب المدح فيكم وطاب الرثاء، أنا حسان مدحكم فإذا مت عليكم فإنني الخنساء، شدت للناس بالتقى وفيات سيدته البيضاء والسفراء، إلى أن يقول بعد ذلك غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور برائه. فنحن نمدح آل بيت المصطفى ذلك المديح، ونفوض إلى الله الأمر هذا التفويض أيضا، حتى نجمع بين الحسنيين، نغرس حب آل رسول الله في قلوبنا، ومحافظة الوقت ذاته على كلمة المسلمين أن تتمزق أو أن يصيبها أي تكلم. هذه كلمة عن ترجمة الإمام أبي محمد الحسن رضي الله عنه، رأي هذا الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. هذا أيضا من جوامع كلم المصطفى عليه السلام، أي دع ما وقعت في الشك في حلمه أو عدم حلمه، وقر منه إلى ما لا تجد شكا فيه. طبعا هذا الموقف وضعنا رسول الله امام هذا الميزان له بعد ان نتجاوز مراحل كثيره لا نحتاج الى هذا الحديث الوقت، لان الانسان متى يرتاب ولا يجد مخلصا من هذه الريبه؟ عندما يكون الحلال بينا لا يرتاب، عندما يكون الحرام بينا لا يرتاب، عندما تكون الامور منصوصا عليها لا يرتاب، عندما تكون الامور مجمعا عليها لا يرتع، لكن الريب تاتي الى تجاوز الانسان. اذا تجاوز الانسان هذه المراحل تتعلق في البحث عن الحق، ووصل الى نقطه غمت عليه الادله وأغلقت عليه منافذ البراهين، فأراد أن يتمسك بمبدأ أو أن يحقق معاملة من المعاملات، لكن قلبه قال لعل هذا حرام لعله غير حرام، والريبة لم تنقطع عن قلبه. وفي أدلة يمكن أن على الأدلة لكن تجاوز الأدلة لو في إجماع من أن أنظر إلى الإجماع تجاوز الإجماع هنا مسألة غامضة ولكن القلب لم يرتدي اقتحامه لهذه المسألة بقي يرتد المصطفى عليه الصلاة والسلام وضعنا أمام هذا الميزان قال دع ما يريدك إلى ما لا يريدك هذا الأمر ليس أمرا إيجابيا وإنما هو أمر نبي هذا مهم أيها الإخوة دع ألم لكنه ليس هنا لنبي وإنما هو للنبي ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن الشيء الذي ارتبت في صحته وبطلانه ارتبت بالتعبير أدق ارتبت في علمه وحرمته ولم تجد دليلا قاطعا واضحا صريحا على أنه حلال ولا على أنه حرام فإذا أردت هنا الفتوى والورع فنحن نقول لك الأصل في الأشياء الإباحة ولا دليل أن تمارس هذا الشيء إذا كان يريد أصل الحكم الفتوى يعني لكن إذا قال لا والله أنا أريد الورع أريد أن أتخلص من الشبهات أريد الورع عليه هنا يأتي كلام رسول الله أمر للنبي الخطاب من يريد الخطاب لمن لا يريد أن يلقي بنفسه في ساحة الشبهات هنا يأتي لهذا الإنسان هذا النصح مع ما يريدك إلى ما لا يريدك ما دمت في ريبة من هذا الأمر هذه البضاعة حلال أم ليست حلالا وطلبت من مالكها أم من شخص آخر غير مالكها ولم تستطع أن تصل إلى الكنز والحقيقة أيضا أنت واحد شخص تريد الفتوى هذا المال والأصل في الأشياء الحلوة معنى كلمة الفتوى يعني يريد أصل الحكم وما بده وراء وأما إذا كنت تريد الورع فدينة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريد رجل كثيرا ما يسأل هذا السؤال شاعر يأكل من مال أبيه ينفق عليه والده يقول لي والدي يتكسب من جهات محرم يأتيه ماله من جهات محرم فهل لي أن آكل على مائدته؟ هل لي أن أتفوق بإنفاقه عليه؟ ما الجواب؟ الجواب نقول هل والدك لا يكتسب قرشا الا من حرام كل ما يريده حرام وكان كل ما يريده حرام فوالله لا يزول لا لولده ولا لزيده ولا لاحد ممن يريدون به ان يطعم من بيته لقمه اطلاقا والا ان كان قط هذا السائل أن هذا الرجل له يعني أعمال مختلفة هذه الأعمال المختلفة بعضها يدر عليه رزقا مباحا والبعض منها يدر عليه رزقا حراما اختلط الحرام بالحلال يسمى هذا المال في عرف الفقهاء بالمال المشبوه أي امتزج فيه المباح بالحرام فإن كان الرجل هذا الولد الصالح يريد لنفسه الورع يريد الدرجة العالية فلا شك أن التنزه عن الشبهات أكبر ولكن إذا كان يسأل هل هذا الطعام الذي آكله حراما أم غير حرام فقط فإنا نقول له ما دام المال مخلوق من حرام حلال فأنت تملك أن تأخذ من مال أبيك قدر حاجتك لا قدر الضرورة قدر حاجتك من طعام من كساء من حاجات الدراسة نحو ذلك لكن ما ينبغي ان تزيد على ذلك. نعم. وكلام رسول الله دع ما يريدك يقيه الى هذا الشاب، لكن متى عندما يريد ان يكون متشددا في دينه، صلبا في التمسك باحكام الله، مترفعا حتى عن الشجره. هنا ياتي كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام، دع ما يريدك الى ما لا يريدك. انا لا اعلم ان هذا الطعام حلال ولا حرام، ولا املك دليل عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: اجعل من جنبتك دليلا على في هذا الطعام، يجعل من عدم رغبتك في الطعام الثاني دليلا على انه حلال. ذلك كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام من بعد: فان الصدق طمانينه والكذب رده. هذا الطعام ارتابت فيه نفسه، اذا هنالك كذبا يكون بحل هذا الطعام. لا بالنسبة لهذا الطعام اطمأنت نفسي، إذا الذي قال لي إن هذا المال حلال يغلب على الظن أن كلامه صحيح. يعني لما ما عاد عندي أدلة أعتمد على دراسة المؤمن. ربي عز وجل يقول: هدم الحق والرشد ما كنت تبتغي الحق والرشد. وقع هذا الأمر مجرد أيها الأخوة. المسلم الذي يبتغي أن لا يورث نفسه في حرام، إذا وضع على ما غضب بدون أن يفكر عنده شيء يجد في نفسه تقلدا من هذا الطعام. ليس على سائل لماذا لا يعلم، لكن نحن نجد هذه الوظيفة. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له يقول: أنت مسلم وتبتغي أن تكون لأمتك طيبة في ميزان الله عز وجل، فإذا شعرت بريبة تعلم أنه إلهام علوي هبط إلى قلبك، فإذا شئت لنفسك اليرى ترفع يدك عن هذا الطعام. وأما إذا شئت أن تقف على يعني حدود الأحكام فكن، وليس بحرام. الإنسان الذي يتبع الحق فيجب يجر في هذا التجديد. وقلت لكم مرة قصة عن والدي أمد الله في عمره ونفعه بالصحة والعافية. قال لي: كنا في مجلس وزارنا شاب من البادية وهو يحمل بطيخة، نعم، فوضعها وكسرها ووزعت علينا وأكلت شيئا منها. قال: ولكني يعني ما اقترحت إليه وما يعني تشجعت لأكلها، ومع ذلك فقد أحببت أن أساوي الغداء وأكل، ولكنه شعر بهذه الريبة التي يتحدث عنها رسول الله. قال: ثم قمت بعد قليل كمين رأيت في نومي أن هذا الإنسان جاء ينقلني نجاسة، يطعمني النجاسة، وأنا في غاية الاشمئزاز. قمت وأنا في غاية الألم والاشمئزاز، لما جئت هذا الشاب فأقسمت عليه أن يقول الحق. قلت له: لأين جئت بهذه البسيطة؟ فقال لي: والله أنا وقد سألتني وأقسمت علي اليمين فلقد مررت، يقول عندنا الصحراء، مررت ببستان أو بكرم زرع فيه البطيخ، ورأيت هذه البطيخة الكبيرة وقد ألمعت فقطعتها وجئت بها. نعم، هذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. هو واضح أن هذا الطعام الذي أكله والدي مع غيره لا نقول انه ارتكب محرم، لان احدا منهم لا يملك ان يعتمد على دليل شرعي ثابت انه حرم. اذا فالبار عز وجل يتجاوز، لكن هنالك درجه اخرى من وراء تجاوز الحرام هي درجة الورع. فإذا أراد الإنسان أن يحتاط لدينه فالأفضل أن يكون على هذا الورع. لكن ليس هذا محل الشاهد من حديث رسول الله فقط، إنما الشاهد هذا المعنى العظيم الذي ينعت به المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن الصادق. هذا أمر ثان جدا، أن يكون المؤمن الصادق الباحث عن دين الله حقا، الباحث عن الحلال والحرام في نظام الله حقا، أن تكون بينه وبين رب العالمين هذه الصلة، وكأنها نوع من الوحي، وكأنها من بقايا النبوة، بحيث إذا كان هذا المال حرام، إذا هذه الصفة غير مرضي عنها عند الله عز وجل، إذا كان هذا العمل الذي ستقدم عليه غير مرضي عند الله، أيا كان تجد لذاذا في نفسه، وتجد عدم طمأنينة في قلبه. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اعتمد على هذه الجهة، فإنها نوع من الإلهام الرباني. أن نقول هي فراسة المؤمن والتقي فراسة المؤمن، ما نقول هذا الكلام. والعكس أيضا صحيح، فإذا اتجهت بحسك الإيماني إلى طعام، إلى شراب، إلى مشروع، إلى تجارة، إلى أي عمل من الأعمال، ورأيت طمأنينة نفسك تجاه هذا العمل، تأخذ ولا تنسى. لكن إياك أن تفهم الكلام على غير معناه أيها الإخوان. أنت واحد اسمع هذا الكلام، روح قول أي مشروع تجاري، أي عمل وظيفي، أي اجتماع، أي معاملة، يرجع فيها إلى طمأنينة نفسك. إذا عظيم، ما اطمأن إذا لا. ماذا قلت الآن؟ هذا الكلام بعد أن نتجاوز الأدلة، ففي أن مثلا دعيت إلى صفقة تجارية، هذه الصفقة التجارية مغموسة بالربا، بالمعاملة الربوية، هل أعود إلى يعني طمأنينة نفسي؟ إذا قيل لي أن في من وراء هذه الصفقة التجارية أرباع أضعاف مضاعفة عن رأس المال، أرجع إلى طمأنينة أجد أن طمأنينة تقول أقبل؟ هذا غلط، هذا مقدم لا يكون، لأنك الآن أمام أدلة أمامك، ما في شيء اسمه ارجع إلى طمأنينة قلبك. كذلك إنسان دعي إلى أن يتزوج، شاب بحاجة إلى الزواج، ولما دعي إلى الزواج وقيل له أقبل وإن الله سيسر لك أمر زواجه، قال حتى أنزل إلى طمأنينة قلبك. فكر في طمأنينة قلبك، وجد لزازا، وجد أن القلب لا يطمئن على مشروع الزواج من حيثه، لا من فتاة معينة، من حيثه. نقول لا قيمة لطمأنينة قلبك، لأن هنالك دليلا أقوى من طمأنينة القلب. ما هو؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم، لكن قلت نعم لا بد من الزواج، ولم تنظر في هذا الى طمأنينة القلب بناء على هذا الدليل الشرعي الماثل امامنا. ثم قيل لك عن فتاة، ايضا لم يأتي دور الرجوع الى طمأنينة القلب، ايضا لم يأتي دور ذلك. تنظر الى مقاييس اتباعها للدين في سلوكها وحياتها ونظرها واخلاقها، فإن وجدت عدم تتابع فهذا هو الدليل على أن الأمر غير مشكوك، لأن وجدت تتابقا فالأمر حسن. لكن إن غل عليك الأمر وضاعت عليك المعالم، لم تستطع أن تستدين دلائل الشرع لا من قرآن ولا سنة، عندئذ نقول دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، والاستخارة خير إخراج لهذه الحقيقة. الحمد لله رب العالمين.